رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوزني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفتصدق بثلثي مالي قال لا قلت ما شطر يا رسول الله فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. قلت يا رسول أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقواما ويضرك بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سهل بن خولة يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. هذه الأحاديث العظيمة في باب الإخلاص وصدق النية وما تقدمها من آيات تدل على أن الإخلاص شرط أساسي في صحة العمل، ولا يمكن أن يقبل العمل إذا لم يكن صاحبه مخلصا العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو أحد ركني العمل، حيث أن العمل له ركنان. أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فله ركنان، أحدهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما تجريد العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الركن الأول. وهذان الركنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل لا بد منهما مجتمعين، وإلا فلا يصح العمل. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله إنهما ركنا العمل. ونقل هو وغيره عن الفضيل بن عياض في قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. وهنا ساق الإمام النووي رحمه الله هذه النصوص الدالة على الإخلاص من القرآن والسنة، وهي تدل دلالة واضحة على أهمية الإخلاص في العمل، وأنه الركن الركين والأساس المتين لكل عمل نريد أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ركز عليه وبينه ورغب فيه في مثل الآية الكريمة التي أوردها